يبقى النبي محمد كان بيقول اهو الكلام الطيب المنظوم. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ مش كان فيه واحد بيسمى شاعر النبي محمد اللي هو مين؟ حسان ابن ثابت. وفي الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لحسان أهجهم يا حسان، أهج قريشا بالكلام، لأن حسان كان له شعر جميل كده. فكان حسان ابن ثابت يقول للنبي أتفعل فيهم شيئا يا رسول الله؟ هي تعمل معهم حاجة؟ هتأثر فيهم؟ دج بالله ده ما عندهمش دم. فكان النبي يقول له إيه؟ إنها عليهم أشد من وقع السهام والرماح. فكان حسان يأخذ الكلام بتاعهم ويحوله عليهم. إحنا أخذنا الكلام وحولناه، إني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري وبين دفاتر أشعاري. إحنا قلنا إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار، إن لم تتب إلى الله ما توحد الله وصلي بقى على حبيبك رسول الله. ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يحول القبيح إلى حسن. واحد دخل على النبي محمد، النبي بيقول له اسمك إيه؟ قال له أصرم. فالنبي محمد قال له إيه؟ بل أنت زرعة يا راجل خضر. فراح الراجل مغير اسمه بناء على كلام مين؟ النبي محمد. إذن النبي حول القبيح إلى حسن. واحد جه للنبي قال له اسمك إيه؟ قال حزن صعب. فالنبي قال له بل أنت سهل. الراجل قال له لا، عمري ما نمغير الاسم اللي أبويا سمهولي، والراجل ده مسلم. ابن الرجل ده بيقول فما زالت الحزونة فينا بعد، الأسرة كلها الدنيا صعبة عليه بسبب أن الناس ما غيرتش القبيح إلى إيه؟ إلى حسن. واحدة دخلت على النبي قال اسمك إيه؟ قالت له عاصية. قال بل أنت جميلة. راحت مغيرة الاسم. إذن من سنة النبي تغيير القبيح إلى حسن. أيها الأحبة الكرام، النهاردة بمشيئة الله تعالى نحن على موعد مع الأغاني الجديدة، نحن على موعد مع الأغاني الجديدة. وسمعنا صوتك مش بالأغاني الجديدة إنما بتوحيد رب العقيدة. أحبكم في الله وأحب لكم الخير والهدى وأكره لكم الشر والردى، وهذا صوتي أصيح به في جموع الغافلين اللاهين العابثين، وأنادي وأسمع تلك الآذان التي سلم الله سمعها، في ناس محترمة، وأناجي العقول التي كمل الله فهمها وأجسادا زاد الله حسنها. إن كلامي اليوم صيحات نذير ونداءات تحذير، أهتف بها في الجموع لعل عاصيا يتوب أو مفتونا يؤوب. إنني لا أقصد من كلامي أن أسكت الضحكات، إنما أخشى عليكم أحبتي أن تتحول هذه الضحكات إلى حسرات. الناس اللي بتسمع الأغاني بيبقى قصدها إيه؟ ترفع عن نفسه ويضحك ويقهقه. إيه يا عم الحاج يقولك ما أقدرش أستغنى عن الموسيقى؟ أنا لا أريد أن أسكت الضحكات، وإنما أخشى أن تنقلب الضحكات يوم القيامة إلى حسرات. إن كلامي عبرات أنصرها بين يدي أقوام فتنت قلوبهم بالمعازف والألحان، فتهيجت أحاسيسهم وتعلقت بها نفوسهم. اوعى تزعل الله يكرمك، فإني أعرف جيدا أنكم مؤمنون موحدون بالله، وكم أنتم إلى الجنة تشتاقون. فكل لمن وقع في هذه المعاصي أقارب لنا، فهم لنا أخوة وأحباب ومعارف وأصحاب، أسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنات. ولو أن الشيطان غلبنا تارة باستماعنا للأغاني، إيه رأيك النهاردة نغلبه تارات بس توحد رب الأرض والسماوات؟ غلبنا هو كتير وسمعنا كتير، إيه رأيك نقفل ودنه على سماع الحور العين في الجنة؟ إيه رأيك نوفر جهاز السمع لأنك تسمع صوت داود، صوت إسرافيل، صوت محمد بن عبد الله

أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. الله حبيبنا لا يأمر إلا بالخير، يأمر بالصلاح، يأمر بالشفاء، يأمر بالراحة، يأمر بالجنة. إنما الله أمر لعيونك أسهر. الله أمرنا بالسهر، أي نعم، كما أمر نبيه. مش ربنا بيقول كده في الكتاب؟ ماذا قال؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هو ده اللي ربنا أمرك بيه. إنما الله أمر في عيونك أسهر. ومنهم من أتى بلفظ الجلالة الله والبنات ترقص والغمز بالعين والعري، وهو يقول لفظ الجلالة الله. الله عليك يا سيدي، الله عليك يا سيدي، قلبك داب في ايدي، الله لفظ الجلالة يجي والناس بترقص والمزمار شغال، الله عليك يا سيدي، قلبك داب في ايدي. واحد تاني يقول الله كان بيني وبينك، والله الله الله، ويترقصون، والله جاب عينك في عيني. اسم الله بهذه الطريقة وفي هذه المخالفات، ايه رأيكم؟ ما اقدرش احكم على الكلام ده، انا ان الحكم الا لله. وخلي بالك ملاحظة خطيرة بقولها لحبايبي اللي بيغني، بقولها لحبايبي اللي بيسمعوا، ما من إنسان أتى باسم الله بمثل هذه الطريقة في وسط محرمات الله إلا ونجمه بينطفي، إلا ونجمه بينطفي. ولو ربنا سابه في النجومية هيصيبه مرض خبيث، أو هيصيبه بألم وحزن داخلي مش ممكن الفلوس تخلصها له أبدا. يبقى لازم نحترم نفسنا في اختيار الكلام. مالك ومال ربنا؟ ما الذي أدخل اسم الكريم سبحانه في مثل هذه المخالفات؟ ترضى أن واحد يقول اسم أبوك حتى في قلب الأغاني ويقعدوا يرقصوا عليها ويتنضروا؟ أنا مرضاش صراحة حد يجيب اسم أبويا السيد ويفضل يرقصوا ويغنوا، أنا أزعل. ما أظنك بالله، حاجة تزعل، أنا مش هقدر أحكم لأن المنطقة خطيرة ما أقدرش أحكم عليها. وفي الأغاني الجديدة اعتداء على الأنبياء، واحد بيقول إيه؟ صبرت صبر أيوب، ما تصلي عليه وعلى نبينا، واحد بيقول كده صبرت صبر أيوب، يا كذاب، ما أنت صبرت صبر أيوب، صبرت صبر أيوب، أهو كذاب أهو، ده المصيبة مش كده، ده افترى على أيوب، وأيوب ما صبر صبري. حاجة تزعل ديت ولا تضحك؟ ده حاجة والله العظيم تخلي الواحد يتألم. أنت عارف الراجل ده مصيبته سودة، صبرت صبر أيوب وأيوب ما صبر صبري. والله سبحانه وتعالى قال عن أيوب إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه صابرا، من اللي قال عنه كده؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنا وجدناه إيه؟ صابرا. وده يقول لك صبرت صبر أيوب وأيوب ما صبر صبري. واحد يقول لك إيه؟ قلب العاشق دليله ولا يوم إحساسه خان، قادر يهديه في ليلة لو جار عليه الزمان. ما توحد الله. قلب العاشق دليله ولو يوم إحساسه خان، والله هو الذي يهدي وهو الذي يضل، قادر يهديه في ليلة ومن القادر، ولو جر عليه الزمان. وكلمة جر عليه الزمان يعني ظلم، بيتهم الزمان بأنه ظلم، والزمان من مقادير رب الزمان، ومن اتهم الزمان فقد اتهم رب الزمان. قلب العاشق دليله ولا يوم إحساسه خان، قادر يهديه في ليلة لو جر عليه الزمان ولا تعليق. وهناك من يعترض على سنة الله في الكون، سمعنا من تقول، الله يرحمهم جميعا يا رب، اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمره ضايع، يحسبوه ازاي عليا؟ انا معترض على الموضوع ده،